بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وأن تكون تجارتهم رابحة لن تبورا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. كما أسأله سبحانه وتعالى وهو منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أن يهزم أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يمكن للإسلام وأهله في كل مكان، وأن ينصر المستضعفين والمضطهدين والمجاهدين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يسدد رأيهم ورميهم، وأن يمدهم بجنود السماء وجنود الأرض. ونسأله سبحانه وتعالى لإخواننا المضطهدين والمعذبين، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن ينصرهم من حيث لا يحتسبون. إخوتي في الله، سيكون حديثي في هذه الليلة وما قد يتبعه من ليالي حول سورة عظيمة من سور القرآن، وكل سور وآي القرآن عظيم، لكنها قصيرة في عدد آياتها وفي عدد كلماتها، لكنها عظيمة بما اشتملت عليه من معاني وما تضمنته من أحكام، ذلك أن هذه السورة على قصرها اشتملت على معاني القرآن كله، واشتملت على ما تضمنه كتاب الله سبحانه وتعالى من آيات محكمات. هذه السورة كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ما اجتمعوا ثم أرادوا أن يتفرقوا تلوا هذه السورة، وكأنها وصية كل واحد منهم للآخر بما تضمنته من آيات وما اشتملت عليه من أوامر وتوجيهات. هذه السورة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده إلا هذه الآية لكانت حجة عليهم، ولكانت كافية لهم، لأنها وإن كانت قصيرة في آياتها وعدد جملها، لكنها كبيرة في معانيها وفيما تضمنته من آي ومن توجيه. هذه السورة جلنا، بل لعله جميعنا، يحفظها، ويحفظها الصغير قبل الكبير، لكننا قد لعلنا لا ندرك شيئا من معانيها وما تضمنته من توجيهات وإرشادات، ولذلك كانت مناسبة الوقوف عندها في هذه الدروس. تلكم السورة هي سورة العصر، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة يمكن كما قلت تكون شعارا لكل مسلم يتلوها في الليل والنهار، بل عند الالتقاء بالأصدقاء والإخوان، فإنها تتضمن هذه المعاني العظيمة. في هذه السورة يؤكد الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يخبر به، والعرب في كلامهم وبيانهم يمكن أن يعطوا الجملة الخبرية ويلقوها دون مؤكدات إذا كان الإنسان خالي الذهن، كأن تقول جاء زيد فأنت الآن تخبر بأن زيدا جاء، وهنا الإخبار بأن الإنسان في خسارة، الإنسان في خسر. لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل إن الإنسان خاسر أو في خسر، وإنما أكد سبحانه وتعالى وقوله ليس في حاجة إلى التأكيد، ولكن ذلك كل ذلك لتعظيم ما سيذكره الله سبحانه وتعالى. فمن المؤكدات ما يسمى بالجملة الإسمية المصدرة بإن، فإن كنت كما قلت تقول جاء زيد، فإن كان أو زيد مريض فهذا خبر بأن زيدا أصبح مريضا، فقد يكون الإنسان شاكا في كلامك إذ أنه رآه قبل ساعة أو أيام وهو صحيح البدن، فتريد أن تؤكد ذلك فتأتي بالمؤكد فتقول إن زيدا مريض، فأنت الآن تؤكد لتزيل ما يعتريه من شبهة. فإن كان شكه أكبر وتريد أن تؤكد الخبر بمؤكد آخر أقوى لتزيل ما في نفسه من ريب، فأنت تأتي بمؤكد آخر فتقول إن زيدا لمريض. إذن أتيت باللام تؤكد هذا الخبر وتقرر بأنك لعلك وإن كنت مدركا له وقد رأيته قريب وهو في صحة وعافية، فأنت في الواقع تؤكد هذا الخبر بأن زيدا لمريض. لكن إن كان حديث العهد ولعله أصيب بحادث سيارة مفاجئ وهو في شك من أمره أو شك في خبرك، فأنت تأتي بالقسم لتؤكد ذلك فتقول والله إن زيدا لمريض، والله إن فلانا لقد أصيب بحادث. إذن هنا الله سبحانه وتعالى أتى بهذه المؤكدات كلها فأقسم فقال والعصر، والواو هذه واو القسم كأن تقول والله، ثم بعد ذلك أتى بالمؤكد الآخر فقال إن الإنسان، وبعد ذلك أتى بالمؤكد الثالث فقال لفي خسر. فهذه كلها مؤكدات، لكنها مؤكدات ممن؟ من الله العليم الخبير. كل ذلك حتى يلقي الإنسان المسلم يلقي سمعه وروعه وقلبه لهذا الخبر الذي سيلقيه الله سبحانه وتعالى، بمعنى كأن الله سبحانه وتعالى يقول تنبه أيها الإنسان، تنبه أيها الغافل، تنبه أيها الشارد، إن المسألة عظيمة والأمر خطير والأمر جلل، وليس بالأمر السهل الهين الذي لا تعيره ولا ينبغي أن تعيره اهتمامك، بل الأمر على العكس من ذلك، إنه لأمر خطير ينبغي له أن تسترعي جميع انتباهك إليه. الله سبحانه وتعالى هنا أقسم بالعصر، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فلا يسأل عما يفعل ولكن الناس هم الذين يسألون. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر وأقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالضحى وأقسم بالفجر، فلله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته ليلفت الأنظار والانتباه إليها، وأنها في الواقع أمر جلل، أمر عظيم، ينبغي للإنسان أن يتفكر في هذا المقسم به، وأنه أمر ليس بالسهل، وإنما ينبغي للإنسان أن يأخذ منه العظات والعبر. فهنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، والعلماء قد اختلفوا ما المراد بالعصر، لأن العصر يطلق على معان عدة، فمنها صلاة العصر، فالعصر يطلق على صلاة العصر، وصلاة العصر عظيمة من الصلوات، فالله سبحانه وتعالى قد خصها بالذكر عند قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهي وإن كانت من ضمن الصلوات التي أمر بالمحافظة عليها، لكنها لمزيد اختصاصها ولعظم شأنها أعظم من غيرها، والصلوات كلها عظيمة وشأنها خطير، لكن شأن العصر شأن أعظم من ذلك، فقد جاء بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فعظمها الله سبحانه وتعالى، ومن تعظيمه لها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي الذي يفقد صلاة العصر ويضيع صلاة العصر كمن ضيع أهله وكمن أهلك أهله وماله. ولا شك أنها خسارة فادحة وخسارة عظيمة أن يخسر الإنسان أهله وماله، إذن من خسر ومن ضيع ومن فوت صلاة العصر شأنه كمن خسر هذه الخسارة العظيمة. وقيل بأن المراد بالعصر وقت العصر بمعنى آخر النهار، وفي ذلك دلالة وإشارة إلى أن هذه الحياة الدنيا هي في الواقع كأنها آخر النهار، وبعد ذلك في الغالب تكون الراحة لمن عمل، ومن جد واجتهد نال أجر عمله، ولذلك فإن العامل يعمل في النهار ويتقاضى أجرته في آخر النهار، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل الأمم اليهود والنصارى والمسلمون بعمال يعملون، فالله سبحانه وتعالى أمر اليهود وهم أول هذه الأمم بأن يعملوا إلى آخر النهار ويعطيهم أجرهم، وعند ذلك لما انتصف النهار كلوا من العمل فقالوا: لا نريد أن نكمل العمل ولا نريد الأجرة، وفي رواية أنه أعطاهم من ذلك درهما أو قدرا معينا، ثم بعد ذلك طلب غيرهم بأن يعملوا وأن يكملوا هذا العمل، لأنه كالبناء إذا لم يكتمل فإنه لا يحسن الاستفادة منه، فأمر النصارى أن يعملوا من حيث انتهى اليهود من منتصف النهار إلى آخر النهار، لكنهم عملوا من الظهر إلى وقت العصر فكلوا ثم انقطعوا عن العمل، فأتاهم أجرهم مرة، وقيل بأنهم تركوا في رواية أجرهم لأنهم لم يكملوا العمل ولا يستحقون لترك العمل من عند أنفسهم أجرا. ثم جاءت هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فطلبهم أن يعملوا فعملوا من العصر إلى آخر النهار، فأتموا البناء وأتموا العمل، فآتاهم أجرهم مرتين، وقيل آتاهم درهمين، فعند ذلك احتج اليهود والنصارى بأن هذه الأمة عملت أقل منا وأعطيتهم من الأجر أكثر منا، فقال: هل أنقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وعلى الرواية الأخرى: أولئك انقطعوا عن العمل فلم يستحقوا شيئا، وهذه الأمة أكملت العمل فحسن البناء واكتمل فعند ذلك استحقوا هذا الأجر. إذن فالشاهد هنا بأن وقت العصر وقت الفراغ من العمل، وبعده يستحق العامل أجرته، ومن هنا من يعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى وما سيأتي بيانه في بقية الآيات يستحق هذا الأجر بعد ذلك. وقيل بأن المراد بالعصر هو سائر الدهر، فإن العصر يطلق على الدهر سواء كان جزءا منه، كأن يقال بأن هذا عصر أمة اليهود أو عصر السلطان الفلاني أو غير ذلك، فيطلق ويطلق على الدهر كله بأنه العصر بما فيه وبما احتواه من آيات وتقلبات وأمم وما جرى على هذه الأمم من أحداث عند تكذيبها بأنبيائها. إذن على كل حال فهذا إقسام من الله سبحانه وتعالى وقسم بالعصر ليؤكد هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى صادق في قيله دون قسم، وقوله حق سبحانه وتعالى دون أن يؤكد بمؤكدات، ولكن الله سبحانه وتعالى لبيان هذه الحقيقة العظيمة أكدها بهذه المؤكدات المتعددة توكيدا وقسما وإدخال اللام على الخبر. ما هذا الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به وأراد أن يخبر به خبرا مؤكدا؟ قال بأن الإنسان في خسر. ما المراد بالإنسان؟ قيل هو جنس الإنسان، لم يقل المسلمين، لم يقل اليهود، ولم يقل النصارى، وإنما جنس الإنسان في خسر. ومعنى ذلك أن ذلك يشمل جميع الأمم، مؤمنها وكافرها، يهوديها ونصرانيها، مجوسيها وبوذيها ومسلمها، كل الناس دون استثناء على اختلاف مللهم ونحلهم، كل هؤلاء في خسارة. فلا شك أنه إذا قيل بأن كل الناس خاسرين فلا شك أن بعد ذلك يأتي السؤال ويرد في الأذهان كما يقال: ما السلامة من هذه الخسارة؟ ما النجاة من هذه الخسارة؟ ولا شك أن هذا هو سؤال العاقل إذا أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الناس هالكون وأن الناس سيكونون في خسارة، ولا شك أنها خسارة عظيمة، ولذلك نكرها فقال في خسر أي في خسارة عظيمة، ولا شك أنها أعظم خسارة يخسرها الإنسان بعد ذلك، لأنه سيكون مصيرها بعد ذلك إلى نار سرمدية أبدية لا تنفك عنه ولا ينفك عنها أبدا، وفي المقابل يفوته الخير العظيم الذي لا ينتهي ولا ينقضي، كما قال سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال سبحانه: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم متى يوم القيامة. هذه هي الخسارة العظيمة. أما خسارة الدنيا وما يصيب الإنسان أو يعتريه من أمراض وآفات أو ما يناله كما تسمعون هنا أو هناك، ينال بعض المسلمين من تنكيل الأعداء ومن حروب ومن اعتداءات ومن آذاء في أبدانهم، فإنها في الواقع ليست بخسارة عظيمة، وإن كانت مؤلمة للبدن وإن كانت العافية منها لا شك أنها أسلم، لكنها في الواقع في ذات الله وفي سبيل الله ليست بالخسارة. ولذلك فإن الصحابة في صدر هذه الدعوة وفي صدر الإسلام كان ينالهم في بداية أمرهم وكانوا قلة وكانوا مستضعفين، ينالهم من أهل مكة العذاب الشديد، فقد يجر بعضهم ويضرب بالسياط بعضهم وقد يؤذى بعضهم، ولذلك فقئت بعض أعين بعضهم وإلى غير ذلك مما نالهم. فجاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا عند الكعبة، فقالوا: يا رسول الله، ألا تنظر ما يفعل بنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقال: إنكم تعجلون. إنكم تعجلون بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وكل شيء يكون في أوانه أنسب. ولذلك قال: لقد كان من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه، لا يصده ولا يرده ذلك عن دينه شيئا، لكنكم قوم تستعجلون. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدرا ولكل شيء أجلا محددا، فينبغي للإنسان ألا يستعجل. وما أصاب أو يصيب المسلمين من هنا أو هناك فلا شك أن ذلك من الابتلاء، وعبد الله سبحانه وتعالى ابتلاء بمعنى الاختبار، والله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن بالسراء ويبتليه بالضراء. فليس الابتلاء بالضراء فقط من مرض أو حروب أو تعذيب أو نحوها أو فقد ولد أو فقد مال، بل إن من الابتلاء ولعله أشد منه الابتلاء بالنعماء، فإن الإنسان إذا ابتلي بالنعماء في الغالب ألا يشكر، بعكس ما أصيب أو من يصاب بالبلاء فإنه إن كان مؤمنا حقا يصبر، لكن فتنة المال وفتنة الصحة والاستغناء غالبا ما تطغي الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإذا استغنى عند ذلك طغى وتجبر وكبر وتكبر، كما قال فرعون: إن أنا ربكم الأعلى. إذن فالله سبحانه وتعالى يبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء، فعند ذلك هنا يقسم الله سبحانه وتعالى بهذا العصر أن جميع الناس سيكونون في خسارة عظيمة يوم القيامة، ذلك هي الخسارة التي تسمى خسارة. أما ما يصيب الإنسان في دنياه فإنها لا تسمى خسارة مهما أصيب من بلاء وضراء واعتداء أو تعرض للإيذاء. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين شيئا من هذه الحقيقة للناس ولهذه الأمة، فقال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأشقى أهل الدنيا، أي أكثرهم شقاء وأكثرهم تعذيبا وأكثرهم إصابة بالبلاء، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يخرج بعد ذلك ويسأله الله سبحانه وتعالى وهو العليم بحاله، فيقول له سبحانه وتعالى: يا عبدي، هل مر بك سوء قط؟ هل رأيت سوءا قط؟ وقد وصفه قبل قليل بأنه أشقى وأسوأ أهل هذه الدنيا، بمعنى تصور مهما تتصور من البلاء الذي يصيب الناس هنا شرقا وغربا، وما سمعت من أنواع التعذيب والبلاء والأمراض والعاهات إلى غير ذلك، فهذا هو أسوأهم، أي أشدهم بلاء وسوءا في هذه الدنيا. يغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأل بعد ذلك ويقال له: هل مر بك سوء قط؟ هل رأيت سوءا قط؟ فيقول: لا. نسي كل ما مر به، ونسي كل ألم تعرض له، وكل ألم قد حل بجسده أو بنفسه، وكل تعذيب نزل به، وكل هم قد أصابه، نسي ذلك كله بمجرد غمسة يسيرة في هذه الجنة. أنساه هذا النعيم اليسير ذلك الشقاء وتلك التعاسة وذلك العذاب الذي كان في هذه الحياة الدنيا وإن طال. كيف بعد ذلك والنعيم سربدي أبدي؟ كيف وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر؟ كيف وقد يؤتى بآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة، فعند ذلك يعرض الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث أنه يسأل الله سبحانه وتعالى ابتداء القرب من الجنة والمباعدة من النار إلى أن يدخل إليها، ثم بعد ذلك يعطيه الله سبحانه وتعالى من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا شك أن الجنة مع هذا درجات، وأهل الجنة يتراءون أهل الدرجات الأخرى كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق، وتلك منازل الأنبياء والصالحين، وقد يكون من عباد الله المؤمنين، وقد يكون منكم أحد إن شاء الله. بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بأولئك، وأن يلحقنا بالنبيين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي المقابل يؤتى بأنعم أهل الدنيا، وانظروا إلى هذا التعبير في الحديث، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنعم أهل الدنيا، يعني كلما تصورت من نعيم قد أصابه أو أصيب ببعض الناس أو أصابه بعض الناس من جاه وعز وصحة ومال وخدم وحشم، كما يقولون كل ما يشتهيه يدركه دون أن تعتريه الأمراض أو الأسقام أو الهموم والأحزان، فعلى كل حال هذا أنعم أهل هذه الدنيا، لكنه لم يكن من المؤمنين، فيغمس في النار غمسة واحدة أي يسيرة. ثم بعد ذلك يسأل، ويسأله سبحانه وتعالى وهو العليم به، هل مر بك خير قط؟ هل رأيت سرورا قط؟ هل تذكر شيئا من ذلك؟ فيقول لا لا، بمعنى بمجرد هذه الغمسة اليسيرة في نار جهنم أنسته ذلك النعيم وإن طال، وأنسته ذلك الذي كان فيه من رغد في العيش وصحة في البدن وجاه وملك وعز وغير ذلك، أنساه ذلك بمجرد ماذا؟ غمسة يسيرة في النار. كيف؟ والعذاب شرمدي أبدي، لا موت فيها ولا خروج منها، وإنما الخلود، لأنه يؤتى بملك الموت أشبه بالكبش، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لا شك أن من كان من أهل النار نسأل الله السلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد جميع المسلمين، وأن يخصنا ويخص أهل مجلسنا هذا بأن يعيدنا من النار وجحيمها وأليم عقابها. هذه النار لا شك أن من كان من أهلها المخلدين فيها لا شك أن خسارته هي الخسارة العظيمة، وأن من سلم منها أنه هو الفوز العظيم. ولذلك في الواقع ينبغي أن يكون الإنسان الحريص على نفسه، الحريص على سعادته، أن يسلم من هذه الخسارة، وإن خسر دنياه، وإن خسر شيئا من دنياه، لأنه في الواقع إنما الأمر والفوز والنجاة بما يكون يوم القيامة. بل ينبغي أن يعلم بأن غير المؤمنين وإن رأيناهم يتقلبون في شيء من النعيم الدنيوي فهم في الواقع ليسوا بمنعمين. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه ومن أصدق من الله قيلا، يقول جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، بمعنى وإن ظهر للأعيان ولعيان الناس بأنه سعيد فهو في الواقع ليس بسعيد، وإن ظهر للناس بأن له من المال والجاه ما يحقق رغباته ويحقق أمانيه وكل شيء تشتهيه نفسه يدركها ويركب أحسن المراكب ويسكن في أجمل القصور، لكن لا تظنون بأنه في سعادة دنيوية فضلا عن الأخروية، فإن السعيد كما قال الشاعر إنما السعيد هو التقي، فالسعادة ليست بجمع الأموال، وإنما السعادة بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك اشتهرت القصص وذاعت الأخبار وشاعت كما يقال الأمور بأن أكثر المنتحرين المتخلصين من الحياة هم الأغنياء، فلا يتخلص من حياته لو كان سعيدا، بل تذكر من القصص المتعددة أن أكثر الذين يعتادون المصحات النفسية والعيادات النفسية من الأغنياء. ومن هنا ندرك أنه ليست السعادة في جمع المال ولا في تحصيله ولا في التمتع به، والقصص في هذه في الواقع تترى ومتعددة وبلغت مبلغ التواتر في آحاد الناس وهم يلحظونها ويسمعونها من أصحابها. فهذا غني يملك القصور لكنه يراجع طبيبا نفسانيا، يجد من الضيق في نفسه ما لا يجده الفقير المؤمن وإن كان في بيت متواضع صغير، لعله لا يأكل إلا خبزا يغطه على زيت أو ملح. إذن شاهدنا على كل حال أن هذه الدنيا ليست هي المقياس، وأنه حتى وإن رؤيا بأن الناس أو بعض الناس من غير المسلمين بأنهم سعداء، فهم في الواقع وإن كانوا أغنياء ليسوا بسعداء، وإن كانوا أو لم يكونوا فالشاهد كما قلنا قبل قليل إنما هو في الحياة الأخرى، فالسعادة هناك والخسارة هناك والفوز الحقيقي إنما يكون هناك. إذن فالله سبحانه وتعالى أكد هذا الخبر وهو أن جميع الناس في خسر، ثم بعد ذلك استثنى ليجعل بعد ذلك بيانا وإيضاحا للسلامة من هذه الخسارة، لأنه إذا قيل بأن الجميع سيهلك وأن الجميع سيخسر عند ذلك لا شك كل إنسان بعد ذلك سيقول ما هو سبيل النجاة، ما هو طريق الخلاص، فعند ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى فقال إلا. فهؤلاء أو من يتصفون بالصفات التالية هم وحدهم فقط دون غيرهم من سيسلم من هذه الخسارة، ولا شك أن العاقل اللبيب سيكون بعد ذلك أحرص الناس على معرفة سبيل هذا النجاة والسبيل الدفع من هذه الخسارة. أول ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا، فاشترط سبحانه وتعالى للسلامة من هذا أو من هذه الخسارة الإيمان، ومعنى ذلك أنه لا يكون الإنسان ناجيا في الآخرة فائزا في الآخرة إلا إذا كان مؤمنا محققا الإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو الإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان بكتبه ورسله وملائكته وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. ومعنى ذلك أن جميع الأمم غير أمة الإسلام هم في الواقع داخلون في هذه الخسارة، لأن كل من لم يكن مؤمنا ممن بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، حتى وإن كان يهوديا أو كان نصرانيا، إنما كانت اليهودية في زمنها والنصرانية في زمنها، أما من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. فما يقال أحيانا وخاصة في هذه الأزمنة بأن هؤلاء مؤمنين وهؤلاء مؤمنين وهؤلاء مؤمنون، وكل يؤمن بكتابه وبما أنزله الله سبحانه وتعالى، فهذه في الواقع مغالطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر رضي الله عنه شيئا من أوراق التوراة فقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية، والله والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فلو كان موسى حيا لزمه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن عيسى في آخر الزمن ينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن كلا منهما عليهما الصلاة والسلام بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى ذلك أن يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ للأديان السابقة كلها، ولا يصح بعد ذلك لليهوديين ولا لبني إسرائيل أن يبقوا على دياناتهم ويقولون نحن على هذه الديانة، حتى وإن كان ذلك قد أقره الإسلام وقر ما يعرف بعهد الذمة، فإن إقرار أهل الذمة على دينهم لا يعني إقرارهم على صحة دينهم، وأن إيمانهم ودينهم دين حق، فإن الدين الحق إنما هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وما اقتضى ذلك هو الإيمان كما قلت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته، ومقتضى ذلك نسخ الأديان السابقة كلها. إذن لن يسلم من هذه الخسارة إلا من آمن بهذا الدين ومن آمن بهذه الشريعة وبما جاءت به. يبقى من لم تبلغهم هذه الدعوة ولم يصلهم هذا البلاغ أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهل ينزلون منزلة ما يسمى بأهل الفترة ويختبرهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أو هو سبحانه وتعالى العليم بما يفعلون؟ لأن من علم الله سبحانه وتعالى الذي لا يماثل علم أحد أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل، ومعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهؤلاء لم يكن منهم إيمان، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم بما سيكون منهم، فالله سبحانه وتعالى في هذا حكيم عليم عدل في قضائه سبحانه وتعالى. لكن شاهدنا من هذا أنه لن يقبل إلا من آمن بهذا الدين، وليس دين صحيح إلا هذا الدين، ولا يقال بعد ذلك بالمحاورة بين الأديان وكل يقر الآخر على دينه. انتبهوا، فالمسلم لا يقر اليهود واليهودية على يهوديته، ولا يقر النصرانية على نصرانيته بمعنى على دينه وأنه دين حق، لكنه يقره في المجتمع بما يسمى بالمعايشة وبعقد الذمة، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وعرف بعد ذلك زمن الخلفاء الراشدين بما يعرف بعقد الذمة. فالمعايشة وإقرارهم على دينهم شيء، وإقرارهم على صحة دينهم شيء آخر، وفرق بينهما. إذن لابد من هذا الإيمان، وهذا الإيمان كما أشرت قبل قليل هو الإيمان بالله، ومقتضى الإيمان بالله الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، والمراد بالإيمان بربوبيته بمعنى إفراده سبحانه وتعالى بأفعاله هو، أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بأفعاله من خلق ورزق وإعطاء ومنع. وقل بعد ذلك في خلق الله وتدبيره سبحانه وتعالى، فلا خالق إلا الله، ولا نافع في الحقيقة ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، ولا باعث للنشور ولا مالك ليوم الدين إلا سبحانه وتعالى، ولا يسأل مغفرة الذنوب وستر العيوب وهبة الأموال والأولاد والصحة والشفاء إلا من الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك وهذا وهو توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ومعنى ذلك إذا آمن الإنسان حق الإيمان بأن الله هو المالك وهو الضار وهو النافع وهو خالق هذا الخلق وهو خالق العالمين أجمعين ومسير هذا الخلق ومالك يوم الدين، فعند ذلك لا تكون العبادة إلا له. فمن يملك هو الذي يسأل، ومن يضر فهو الذي أيضا يستعاذ به سبحانه وتعالى. فعند ذلك وهذا من أوجب ما ينبغي للإنسان معرفته ألا يصرف شيئا من العبادات لغير الله، ومن أجلها وأعظمها وأكثرها صرفا لغير الله دعاء غير الله سبحانه وتعالى. فأن يتجه الإنسان بعد ذلك إلى قبر، إلى ولي، إلى نبي، إلى ملك، إلى شجر، إلى شمس، إلى قمر، إلى نار، إلى هذه المعبودات التي ترونها شرقا وغربا على اختلاف الأمم والنحل في الأمة الإسلامية وغيرها، هؤلاء يتجهون إلى هذه المعبودات يسألونها من دون الله، وينذرون لها ويذبحون لها ويتقربون بها ويستغيثون بها لدفع الضر ولجلب النفع. هذه في الواقع عبادات صرفت لغير الله. هذا في الواقع أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. هذا في الواقع انحراف خطير في أهم شيء من الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا أمرك الله سبحانه وتعالى بأن تخلص العبادة له سبحانه وتعالى دون غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعبدوا الله في سائر العبادات، لكن من شرط هذه العبادات كلها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا أن تجعل شيئا منها لله وأن تجعل شيئا منها لغير الله. لا تقول أنا أدعو الله ثم بعد ذلك تدعو غير الله، فتقول أنا أدعو الله وأدعو غير الله سبحانه وتعالى، أو يكون بعد ذلك منك أو من غيرك تزيين لهذا الدعاء، وهو أن تقول ما دعوناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى بهذا النبي أو أدعو هذا النبي أو الولي لعله يشفع لي عند الله، ولعله يكون أكثر مكانة ورفعة عند الله فيجيبني الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. هذا في الواقع من تزيين الشيطان، وهو من الانحراف العظيم، وهو المدخل الذي دخل منه الشيطان الرجيم في أول أمة انحرفت عن هذه العبادة. فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا قوم نوح، والناس من آدم إلى نوح كانوا على التوحيد ولم يقع فيهم الشرك، وإنما أول ما وقع الشرك في قوم نوح، وذلك أن الشيطان الذي آلى وأقسم بالله العظيم أنه يسعى إلى إغواء بني آدم، وأنه سيسعى إلى أن يكون معه في النار إلا عباد الله المخلصين، فإنه أي هذا الشيطان جاء إلى قوم نوح وكان فيهم قوم صالحون وهم من سماهم الله سبحانه وتعالى ودا وسواعا وغيرهم، كان هؤلاء رجال صالحون، فعند ذلك قال صوروا لهم صورا، أي صوروا صورا بصورهم حتى تتذكروا عباداتهم وحتى يكون في ذلك نشاطا لكم على الاقتداء بهم لتحققوا العبادة لله سبحانه وتعالى. فأظهر لهم صورة الناصح فعند ذلك صوروا لهم هذه الصور، وعند ذلك أخذ ذلك الجيل يجتهد في العبادة كلما نظر في هؤلاء فيقول ينبغي أن نكون مثل هؤلاء وألا نقصر عن هؤلاء، إلى أن مات ذلك الجيل ونسي من أي شيء ولأجل شيء عملت هذه الصور. فعند ذلك جاء لمن بعدهم فقال بأن آباءكم وأجدادكم إنما صوروا هذه الصور لتسألوهم، لأنهم كانوا أهل عبادة وأهل صلاح وأهل مكانة عند الله، عند ذلك سألوهم الشفاعة وسألوهم الزلفى عند الله سبحانه وتعالى وأنزلوا بهم مسائلهم فعند ذلك عبدوهم. وهكذا الشيطان يتدرج مع الإنسان. إذن فينبغي أن يعلم الإنسان المسلم بأن العبادات كلها وليست فقط الصلاة، وإنما العبادات كلها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الربوبية إذا ما أدركت حق إدراكها فإنها تستلزم هذه الألوهية، وأن يكون الله سبحانه وتعالى وحده هو المعبود دون ما سواه. هذا الإيمان بالله كذلك يستلزم الإيمان بجميع أسمائه وصفاته التي سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بها وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بها أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا أعلم من الله من الله، ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك ينبغي للإنسان المسلم أنه إذا مرت به صفة من صفات الله أو مر به اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه يسمي الله سبحانه وتعالى بذلك الاسم ويصف الله سبحانه وتعالى بتلك الصفات، ولا يدخل عقله بعد ذلك في معرفة أو محاولة تكييف ذلك أو تنزيل ذلك على ما ألفه أو عرفه. فإذا كانت مخلوقات الله سبحانه وتعالى وإن اشتبهت أسماؤها تختلف حقائقها، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه حيث ذكر في الجنة الرمان وذكر شيء فيه من أنواع الثمار الموجودة في الدنيا، ففيه أي في الجنة فيها شيء من ثمار ومن أسماء الدنيا من ثمرها، فقال ليس في ذلك إلا مجرد الأسماء، لكن الثمار تختلف والحقائق تختلف، فليس ثمار الدنيا كثمار الآخرة، وليس ما في الجنة من نعيم ومن أشجار ومن أنهار كما هو في الدنيا، إنما الذي فيه مجرد الاشتراك بالاسم. فإذا كان ذلك في مخلوقات الله سبحانه وتعالى فعند ذلك ينبغي أن يكون ذلك أيضا يقر بأن الله سبحانه وتعالى ليس كخلقه، فكما أن الله سبحانه وتعالى في ذاته ليس كذات أحد من خلقه فهو كذلك في صفاته ليست صفاته كصفات خلقه، وإن حصل نوع من الاشتراك في الأسماء، فالله يسمع ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير، لكنه قدم قبل ذلك بأنه ليس أحد مثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذ لابد في الابتداء أن تخرج المماثلة والمشابهة، فالله سبحانه وتعالى لا يشبهه ولا يشبه شيئا من خلقه، لكن له بعد ذلك سبحانه وتعالى صفات وصف نفسه بها، فالواجب على المسلم أن يؤمن بهذه الصفات كلها ويؤمن بحقيقتها، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بها على الحقيقة. لكن كيف ذلك؟ وهل هذا يستلزم ذلك؟ فالاستلزام هذا في الواقع لا يكون إلا بتخيل المشابهة والمماثلة. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الآخر من الليل ويقول: هل من داع، هل من مستغفر، إلى غير ذلك، فنقول: ينزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق به. لا نأتي بعد ذلك أن نقول: يخلو المكان، يتحيز في مكان، إلى غير ذلك. هذا في الواقع لا نقوله إلا بعد التكييف، بعد أن كيفنا وشبهنا الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، عند ذلك بعد ذلك نعطل أو نريد أن ننزه. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة كان في مجلسه في مجلس علم، فسأله سائل: يا إمام، الله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ يريد يسأل عن الكيفية. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد أن أطرق، فقال: الاستواء معلوم، أي هذا الله سبحانه وتعالى أنزله بلسان عربي وكل كلمة لها معنى، فالاستواء معلوم، والكيف الذي سأل عنه الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من حلقته. إذن فهذا هو منهج سلف هذه الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم وتابعي تابعيهم ومن الأئمة المجتهدين الفقهاء، أنهم يؤمنون بكل صفة وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بها، دون بعد ذلك أن يخوضوا في تكييف ذلك أو بلازم ذلك أو ما شابه ذلك، لكنهم ينزهونه سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص. والله سبحانه وتعالى صفاته صفات عليا وصفات كاملة له سبحانه وتعالى. إذن هذا مقتضى هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومقتضى الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى هو أن يؤمن العبد المؤمن بأن لله ملائكة، عرف من عرف بإعيانهم وجهل من جهل، لا يضره الجهل بأسماء بعضهم، أن يجهل بأن خازن النار مالك أو صاحب كذا إسرافيل أو عزرائيل أو ما شابه ذلك أعيانهم لا يلزم، لكن تؤمن بأن لله ملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى، لهم ميزة يختلفون عن غيرهم وعن بني آدم، فالملائكة خلقوا من نور، الملائكة لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون، بمعنى أنهم لا يعصون الله مطلقا بخلاف بني آدم، جعل الله سبحانه وتعالى لهم إرادة، فله أن يفعل الخير وله أن يفعل الشر، له أن يعصي الله وله أن يطيع الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فما أطاع الطائع الرب سبحانه وتعالى إلا بإعانته، وما عصى الله عاص إلا بإرادته، أي إرادته الكونية وليست إرادته الشرعية. وهنا في الواقع ملحظ عظيم ينبغي للعبد المسلم إذا رأى من نفسه صلاحا وهداية واستقامة وفعلا للخير أن يحمد الله سبحانه وتعالى، فما ذاك في الواقع من كسبه، وإنما من توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. ولذلك فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعوه في صلاته، فقال له قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت لا تستطيع أن تؤدي عبادة إلا بإعانة الله وتوفيق الله وتسديده. فإذا قمت، إذا صليت، إذا تصدقت، إذا حججت، إذا اعتمرت، فاعلم بأن أناسا قد حرموا من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاك عليهم فأعانك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمعنى ذلك أن الذي توجه إلى التفقه في الدين في الواقع ذلك من إرادة الله سبحانه وتعالى له لهذا الخير. فإن أرادك الله سبحانه وتعالى لهذا الخير فقد صرف أناسا آخرين كثر لم يوجههم هذا التوجيه ولم يتوجهوا إلى هذا النحو. إذن فإذا قمت بعبادة من العبادات فاعلم بأن ذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى لك ومن إعانته لك ومن إرادة الخير لك، فاشكره عليها، اشكره على أن وفقك على أن تعبده وأن تذكره وأن تشكره. فكم من الناس قد حرموا ذلك الخير، كم من الناس قد صدوا. انظروا مثلا من باب الواقع والحال الذي يذكر، أنتم الآن ولله الحمد في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك الذي تضاعف فيه الصلاة، كم من الناس قد حرموا الإتيان إليه، كم من الناس من كان كما يقولون في مسرح أو في ملعب أو في لهو قد صدوا عن هذا الذكر، لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاك واختارك وأعانك على أن تأتي إلى هذا المكان. كم من الناس وكم عدد المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى اختارك من بينهم أن تحج بيته في هذا العام. هذا في الواقع نوع من الاصطفاء والاختيار، وهذا من التوفيق والإعانة والتسديد. فأنت ينبغي لك أن تحمد الله سبحانه وتعالى، فهذه في الواقع نعم ومن أعظم النعم. إذن شاهدي من هذا، وهو أن يعلم الإنسان بأنه في هذه الأعمال وهي الأعمال الصالحة، هذه حديثنا عن الملائكة، هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان، هؤلاء الملائكة منهم من قص الله سبحانه وتعالى بأنه من حين أن يخلق يكون ساجدا إلى أن تقوم يوم القيامة ثم يرفع رأسه. إذن طول هذه الدنيا التي هي معنا ولا ندري كم مداها قبلنا وكم مداها من بعدنا، إذا رفعوا رأسهم وهم سجود طول هذه المدة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وأنت الآن تسجد لعله 5 دقائق وتظنك بأنك قد وصلت وقد بلغت الغاية في العبادة، لعلك تقوم 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة ساعة تظن بأنك أصبحت العابد كما يقال الذي لا يشق غبارك في هذا التعبد. وهؤلاء بعد هذا السجود العظيم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذن الشاهد في هذا أن هذا من الإيمان بالملائكة، والملائكة كما قلت قبل قليل صغلقهم الله سبحانه وتعالى لتصريف الأمور، ليس ذلك منه عجزا سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أمره كما هو معلوم بين الكاف والنون، فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن من حكمته ولله الحكمة البالغة أن جعل ملائكة، هؤلاء للرياح وهؤلاء للزرع وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهكذا من هذه الأصناف الملائكة، كل موكل بعمل معين. ولعلي أشرت في أيام سابقة قريبة بالمناسبة خاصة من أتى إلى هذا المسجد يقصد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى خص بعض ملائكته فقط لمجرد نقل السلام، سلام هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سلامها للنبي صلى الله عليه وسلم يوصلونه إليه. مهما نأت ديارهم وتباعدت أقطارهم. فقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده ولهذه الأمة أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وألا يقتصر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإتيان إليه عند قبره، وإنما نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل صلاتنا، وإذا دخلنا مساجدنا، وإذا دخلنا، وإذا خرجنا، وإذا سمعنا المؤذن، إلى غير ذلك من المواضع التي يشرع فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. سائل يسأل ولعله متصل بآخر حديثنا، قال: هل المرأة اتضح كلامه أن تزور المسجد النبوي أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما زيارة في المسجد النبوي والصلاة فيه فهذا لا شك أنه مأذون لها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا تمنعوها. فالاتيان المسجد النبوي المضاعفة لها في الصلاة كغيرها، كي الرجل في هذا سواء بسواء. لكن ينبغي أن نلحظ هنا، وهذا كما يحصل أحيانا عنه السؤال، وهي أحيانا أن المرأة قد جاءت من مكان بعيد، وعند ذلك يصيبها ما يسمى بالعذر الشرعي، بمعنى يصيبها الحيض، ثم تود أن تأتي إلى المسجد النبوي، فهنا يقال في الواقع لا يجوز لها دخول المسجد النبوي وهي حائض، وإنما بعد ذلك تبقى في بيتها أو في البيت أو نحوه. ولكن فيما يتعلق بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا آنفا قبل قليل، فإن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من كل أحد في أي مكان. ولذلك لعلنا ذكرنا في مجالس سابقة بأن الحسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنه رأى رجلا يأتي إلى أشبه بالطاقة ونحوها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه يدخل، فعند ذلك دعاه واستدعاه وكان في بيت فاطمة، ثم قال له: هلم إلى العشاء. قال: ليس لي بحاجة إلى العشاء. قال: ما الذي أتى بك أي إلى هذا المكان وإلى هذا أشبه بالفتحة في الجدار؟ قال: جئت لأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك وانتبهوا لهذا الترشيد والإرشاد والإعلان ممن؟ من الحسن بن علي رضي الله عنه، أي من بيت النبوة، بمن أعرف وهو أعلم بما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون. فقال: إذا دخلت المسجد بمجرد دخولك، وهذا في كل مسجد، ليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في كل مسجد، إذا دخل الإنسان، والذي يشرع له أن يدخل برجله وأن يقدم رجله اليمنى ثم يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إلى آخره. إذن فمشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تكون عند دخول المسجد. ثم ذكر له حديثا رواه عن أبيه الحسن عن جده علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وسلموا علي. وفي حديث آخر: وصلوا علي. لكن حديثه هنا قال: وسلموا علي، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. ثم بعد ذلك ختم قوله فقال: ما أنت يا هذا الإنسان الذي جئت إلى هذا المكان القريب وأتيت إلى هذا المكان المفتوح في هذه الجدار ونحوها لأجل السلام، قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. الأندلس كما يقال هي كانت أبعد المغربي، ما أنت وهؤلاء في هذا المكان إلا سواء، كما قلنا، لأن الله سبحانه وتعالى قد خص، ولا شك أن هذا من رفعة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفع شأنه عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى أوكل ملائكة خاصين لهذا الأمر، وهو إبلاغ سلام أمته له. لا يتوقف السلام على أن تأتي. إذا أردت أن تسلم على أبيك على جدك المدفون هنا أو هناك السلام لا يبلغه إلا أن تأتي إليه. أما الدعاء في كل مكان، لكن أن تسلم على أبيك على قريبك لا يكون إلا هناك. تريد أن تسلم على أبي بكر على عمر لا بد أن تأتي إليه، لكن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله في كل مكان. إذن فمقام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمقام غيره، ولذلك وهو مناسبة الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد جعل وقد خص بعض ملائكته هذه مهمتهم، يعني من الملائكة من يكون له بالرياح بالسحاب بالسقيا بالنبات إلى غيره، وهؤلاء ملائكة خاصون فقط لمجرد إبلاغ السلام، فما من مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يصل. ولذلك ما يفعله بعض العوام أحيانا وكما قلنا سابقا بأنه لعله من المحبة ومن الشوق، ولا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لعلنا نقف عندها بعد ذلك في لقاء مستقل، محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، بل محبته عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تتقدم على محبة النفس والأهل والمال والولدان عند ذلك بهذه العاطفة. لكن العاطفة لا تكفي، لا نقيس في العبادات، ليس فيها قياس، ليس مجال للرأي، وإنما التعبد والاتباع. فبعض ذلك بعض الناس يقول لمن أتى إلى المدينة أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامي وسلام أهلي وإخواني وما شابه ذلك، نقول وينبغي له أن يقول بأن سلامك يبلغ من غير أن تبلغه، بل يبلغ مباشرة. هناك من يكون مختصا وخاصا لإبلاغ السلام أسرع مني وأشرف مني وأكرم مني وأقرب مني، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.